لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ولم يعد الرياء قاصرا على تعاملات المدينة بل على مستوى الأفراد، فهذا لا يسوغ شرعا ومن أعظم الذنوب درهم الربا، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه أهل العلم، كست وثلاثين زنية أقلها أن يزني الرجل بأمه. فأمر في غاية الخطورة أن تبيع بيعا حلالا فلا تغش ولا تطبق الكيل والميزان ولا تأكل أموال الناس بالباطل، كما حصر ربنا في كتابه فتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي بالوسائل المحرمة المخالفة لشرع الله عز وجل، ولا فتكسب المال من حلال. ولذلك كان العلماء يقولون حرام على من لم يعلم أو يعرف فقه التجارة أن ينزل في السوق، وهذا أمر هجره الناس اليوم. كانوا قبل أن يتاجروا يدرسون فقه البيع والشراء إما بالتعلم أو بالسؤال، فيعرف كيف يبيع وكيف يشتري. لماذا؟ لأن الأمر جد خطير، إما أن يأكل حرام وسحت ويطعم أهله حراما وسحتا، وإما أن يأكل حلال. فالأمر في غاية الخطورة، وكثير من الناس اليوم يتعاملون بمعاملات محرمة مخالفة للشرع ولا يسألون عن ذلك، وهذه كارثة كبرى ينبغي أيها المسلم أن تنتبه لها. فأن تكسب المال من حلال، تجارة منضبطة، عمل حلال، عمل حلال أو مهنة حلال أو وظيفة منضبط بها كذا، لكن أن تكسب المال من حرام بوسائل مخالفة للشرع هذا لا يجوز. أول شيء أن تأخذ بالأسباب في كسب المال من حلال. طب فإذا ما أخذت بالأسباب وبذلت الوسع ثم لم يتحقق لك مقصود، فالإنسان ما عليه إلا أن يأخذ بالأسباب لكن ويتوكل على الله عز وجل، لكن الأرزاق بيد الله، فهو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. قد تعمل تأخذ بالأسباب ولكنك لا توفق في تحصيل مال كثير، لا ينبغي عليك أن تتأفف أو أن تسخط على قدر الله، بل ترضى بما قدر الله لك وترضى بما قسم الله لك وعاين رحمة الله في ذلك. كيف أنت لا تدري لعلك لو بسط لك الرزق لبغيت في الأرض ولانحرفت عن الجادة ولكان في هذا هلاكه. ولذلك قال تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ألا يعلم ما خلق وهو اللطيف الخبير. أنت ما عليك أن تأخذ بالأسباب، والله عز وجل هو الذي يعلم ما يصلحك وما يفسدك. فإن من عليك بالمال فينبغي عليك الشكر سمويتك الآن، وإن حرمت المال الكثير فارض بما قسم الله لك، تكن أغنى الناس واقنع ولا تسخط ولا تنظر إلى من هو فوقك في الدنيا، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل انظر إلى من هو دونك، انظر إلى من هو دونك، من ابتلاه الله بمرض شديد أو فقر شديد أو كذا أو كذا، تشكر نعمة الله عليه. قال صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن ألا ننظر إلى من هو فوقنا وأن ننظر إلى من هو دوننا، فإن ذلك أشطر ألا تستووا نعمة الله. ولا تحسد أحدا إلا من أوذي مالا فسلطه الله على هلكته في الحق. واعلم أنك إذا ما أديت ما عليك ورضيت بما قسم الله لك وأقمت دينك وعبادتك، فإن فقراء أمة محمد صلى الله عليه وسلم سيدخلون الجنة قبل أغنيائها ب500 عام. هم يحاسبون الأغنياء على المال من أين اكتسبوه وفيما أنفقوه إلى آخر التفاصيل. وإذا لم لم يؤتك الله مالا بعدما سعيت بالاسباب المشروعه تشكر وتشقى وتعين نعمه الله ترضى بقدر الله. طب اذا اتاك الله المال ما الواجب عليك؟ الواجب عليك ان تعلم ان هذا المال انما هو نعمه من الله انت مستخلف فيها. لا تكن قاروني النزعة. ما معنى قاروني النزعة؟ لا تكن تقارون حينما آتاه الله المال فجحد فضل الله عز وجل وقال إنما أوتيته على علم عندي. وهذا داب كثير من الناس يقول لك أنا تعبت في هذا المال، أنا الذي فعلت كذا وكذا، أنا الذي حصلته. ليس هناك ولا يعلم أن المال إنما آتاه الله عز وجل إياه ابتلاء واختبارا. إن هذه الدنيا حلوة مقدرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. فالمال مال الله عز وجل، انتبه لا تكن كذلك. ولذلك كان الأمر وبالا على قارون لما جحد فضل الله فيه ونسب ذلك إلى نفسه ولم يقم بشكر النعمة ونسي أن الأمر كما قال ربنا وما بكم من نعمة فمن الله ولذلك خرج على قومه في زينته. فحينئذ تمنى أصحاب النفوس الضعيفة أن يكونوا مثله، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ولكن أهل العلم الذين ينظرون إلى الأمور من الرد الشر وبالبصيرة إلى البصر القاصر قالوا ماذا؟ قالوا بينكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، لا تغتروا بزخارف الدنيا ولا بمن تزين بزينتها. فماذا كانت النتيجة بعد ذلك؟ خسف الله به وبداره الأرض، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا. فانتبه، فلا بد أن تعلم أن المال مال الله وتشكر نعمة الله. فإذا شكرت ربك زاد، واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. طيب، عرف أن المال مال الله وشكر أنعم الله فيه، فهل هذا كاف؟ لا. ينبغي أن تعلم أن المال لا ينبغي أن تنفق منه أو أن تتعامل معه إلا وفق ضوابط الشريعة، فتنفقه في الأوجه التي يرضى ربنا عنك، حاجات ضرورية لأهلك والنفقات الواجبة، ثم تعرف حق الله فيه من زكاته ينبغي عليك ان تخرجها، ومن صدقات، ومن صلة ارحام، فان لله حقا، بل هو صاحب المال وهو الذي استخلفك فيه. ولذلك المال الصالح هو الذي يعين العبد على بلوغ مرضات الله. قال صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح عند العبد الصالح. لماذا؟ لانه يعينه على طاعات الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في اثنتين، رجل اتاه الله مالا فماذا عمل؟ سلطه الله على هلكته. فانظر الى تعبير النبي صلى الله عليه وسلم، سلطه الله على هلكته في الحق، اي ما ترك وجها من اوجه الخير او من وجوه الخير ما انفق فيها. سارع وعلم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الانسان مالي مالي وهل لك من مالك الا ما اكلت فافنيت، او لبست فابليت، او تصدقت فاقضيت. هذا الذي يبقى لك، الذي تتصدق به، وما بقي فهو الوارث تحاسب عليه ويتنعم به. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ايكم ماله احب اليه من مال وارثه؟ قالوا كلنا ماله احب اليه من مال وارثه. هذه عظيمة. الرجل يكبر ويبلغ الشيخوخة، وإذا ما طلب منه أن يجلس مستريحا يتنحى جالبا لا يقوم على التصرف في شؤون الأمور، غضب غضبا شديدا وقال: ما فائدة حياتي إذن؟ يظل يريد أن يمسك بزمام الأمور حتى آخر نفس، لأن هذه فطرة أن المرأة ما يحب إليه من مال ورثه. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن مالك ما أنفقت وتصدقت، وما بقي هو مال ورثه، فالذي تنفقه هو الذي يبقى لك ذخرا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من آتى الله بقلب سليم. فينبغي أن تنفق المال في الأوجه الشرعية، لا تقول هذا مال ولا أفعل به ما أشاء، لا ليس لك هذا، أنت عبد لله لا تتحرك إلا بأمره ونهيه تبارك وتعالى، فامتثل هذا. فالمال إذن الإنسان مطالب فيه بأن يبذل الوسط ليكتسب الحلال كما قلت لك، وأن يأكل الطيب كما أمر الله بالأسباب المشروعة، وإذا ما بذل الوسعة وقدر عليه رزقه فإنما يصبر ويرضى ويقنع بما قسم الله له. فإن من الله عليه بالمال كان مطالبا بالشكر ومعرفة فضل الله فيه كما فعل نبي الله سليمان. وهذا هو الفرق بين طريقة الأنبياء وطريقة غيرهم من أهل الأرض. انظر إلى سليمان عليه السلام حينما جاءه قصر قيس ورأه مستقرا بين يديه، ماذا فعل؟ تذكر فضل الله وقال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم، بخلاف قارون الذي قال: إنما أوتيت على علم عندي. والذي نسمع من كثير من الناس: هذا اكتسبته، عليك حياتي، فعلت وفعلت وفعلت، ولكن الأمر بيد الله، وما بكم من نعمة فمن الله، فاصبر فضل الله عليه. قل كما قال سليمان عليه السلام: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فاشكر نعمة الله، فكم من أناس تائبوا أضعاف أضعافه ولم يحصلوا شيئا، لأن الرزق بيد الله ومفاتيح خزائن الأرض بيد الله، وهو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وهو الذي يمن على عباده يعطي هذا ويمنع هذا، وهذا من تمام ربوبيته تبارك وتعالى وتعاليها، فهو الذي يعطي ويمنع، وهو الذي يعز ويذل، وهو الذي يخفض ويرفع، وهو الذي يولي وينزع، لأن الملك ملكه والخلق خلقه والعبيد عبيده. فلا بد أن تعي هذا جيدا وأن يستقر هذا في قلبه، فتطالع نعم الله عليه فتتوكل عليه وتأخذ بالأسباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم ما هذا عن الحلال الطيب بسرعه، والا فالامر يطول. فقد تكلم العلماء في افضل انواع الرزق، منهم من قال الزراعه لما فيها من الفوائد، فكل ذي كبد الرجل ياكل من الزرع لك به اشياء، ومنهم من قال الجهاد فيما يترتب عليه من عز الاسلام، حيث احل الله غنائم لامه محمد ولم يحلها لامه غيرها، ومنهم اقوال كثيره والتفاصيل ليس هذا مكانها. فالخطبه مجرد تذكره، وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. فماذا عن النوع الثالث البين الخبيث الصحف؟ هذا شأنه في غاية الخطورة، وكل مال اكتسب من غير ما شرع الله وعلى خلاف ما أذن الله به. انتبه معي، كان مال الحرام وصوره كثيرة في مجتمعاتنا اليوم، وهي من أعظم أسباب جهد غضب الله. انتبه أيها المسلم، دعي قول ربي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. انتبه معي، فإن كثيرا من الناس وكلنا يتبجح من البلاء والضلاء والوباء والأخير، ولا نعلم أن معظم أسباب ذلك هي منا بما كسبت أيديكم وعفو عن كثير. ولو تبنا إلى الله توبة نصوحة لغير الله حالنا بين طرفة عين وانتباهاتها، وهذا ما أخبره الله به في كتابه. ذاك قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفر بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال: لقد كان لزمن في مسكنهم آية. وبين لنا قصتها وقال وقال وقال: فما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. نعم الصحابة فرحوا حينما تغير النصر وتبدل إلى هزيمة وحدث ما حدث، تسألوا عن السبب. نزل القرآن عزيمة: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا كل هو من عند أنفسكم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هذا هو القرآن. وكنت تأخذ دينك من كتاب الله وسنة رسوله. ينبغي علينا الآن أن نرجع إلى الله بتوبة نصوح. وأقول سريعا فيما يخص موضوع الخطبة: فالمال الحرام صرف كثيرة، منها أكل الإرث. وأنتم تعلمون أن في ذلك من الطامات. الله عز وجل ما طرق تقسيم المواريث للخلق ولا للرسول صلى الله عليه وسلم، بل قسم الإرث من فوق سبع سماوات في آيات بينات محكمات نزلت في كتابه بين فيها أصحاب الحروب وكل صاحب نصيب وحظ، وأن للذكر مثل حظ الأنثيين. أين موقفنا من إرث النساء؟ وأنتم تعلمون ما يحدث من ظلم وأجل التراث، وتأكلون التراث أكلا لما الميراث. تعلمون حيل الخلق إذا عجز عن أكله صراحة وتناوله عن أكل الميراث. ولا أريد أن أفصل فالكل يعلم هذا. أين نعلم من شرع الله؟ ثم نتساءل لماذا محقت البركات؟ لماذا لماذا؟ لأن هناك ظلم وبكر ومخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. انتبه، وتعبيرات عجيبة ومبررات لا تعني يستحيل أن يقرها عقل الشرع. فأكل الميراث من صور المال الحرام، الغش وتفريط الكيد والميزان من صور كسب المال الحرام وما أكثرها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي يزلزل بنيان الإنسان ويعز القلب السليم: يا معشر المهاجرين، خمس لن تدركهن وأعوذ بالله أن تدركهن. ثم يبين ما ظهرت الفاحشة في قوم قبل وعدوا إلا ظهرت الأوجاع التي لم تكن في أسلاف من الذين مضوا. صلى الله عليك يا رسول الله. هذا ما نعاني منه اليوم. أبراض ما كنا نسمع بها سببها الانحراف والانحلال، سببها عدم إقامة شرع الله وحدوده في البيوت وغيرها وغيرها، وعدم الانحراف بظهارة شرع الله عز وجل. ظهرت الفاحشة في قوم وأعلنوا بها فيهم الأوجاع، الجزاء من جنس العمل. وما يقبل ربك أحدا ولا منع زكاة أموالهم إلا منع قطرة من السماء. ولولا البهائم هائم طب ننطر برحمة الله نكتبها المنتع أو شيوخ الركع. انتبه، وما طففوا الرجال والنساء إلا أخذوا بالسنين وشدة المأمولة. الغلاء قلة السلع شدة المؤونة وجور السلطان عليك. كما تقول يولى عليك. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتطفيف المجال والميزان والغش حتى كأنه صار القاعدة في البيوع: تلاعب وكسب واحتيال ومراوغة، ويظنونها شطر وذكاء، وهي والله قمة الغباء والحماقة. أنت يكسب المال من هذه الوسائل المحرمة. هذا متجر الرشوة. ما بصرع. نعم الله. الراشي ولا يفتشف الرائش. الراشي الوسيط. الذي يسهل عملية الرشوة. تبع. وانت تعلمون. يأتيك يقول لا عمل اليوم إلا بأن تدفع رشوة. إلا. لا مصلحة أخرى ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل هذا متفشي في مجتمعاتنا. الظلم وأخذ الأموال بغير حق. فكان من أعمال العامة الأموال تقول الأب كانت أرضا تتصدق عليها أعمالا خاصة. كل هذا لا يجوز. يقول صلى الله عليه وسلم من ظلم إيد شبر من الأرض طوقه سبع أرضين يوم القيامة. فيوم الإسلام والصور كثيرة وكثيرة. أنا الأوان أن نتوب إلى الله. فلا مخرج لنا مما نحن فيه إلا بتوبة نصوح وعودة إلى الله وصلح مع الله واستقامة مع الله. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فالله عز وجل عدل لا يظلم أحدا. اللهم تب علينا توبة نصوحا. اللهم تب علينا توبة نصوحا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف عافنا. اللهم يسر أمرنا وأصلح شأننا. اللهم تب على العصاة والمذنبين من أمة محمد. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا واجمعنا على ما تحب وترضى. اللهم اكشف الأمة عن الأمة. واكشف البلاء عن أمة الإسلام. اللهم انصر المستضعفين من أمة الإسلام. فرج كربهم وانصرهم يا رب العالمين. انصر المستضعفين في الشام والعراق واليمن وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم هدنا من أمرنا رشدا واجعلنا من عبيدك السعداء. اللهم بصرنا بالحق وارحمنا اتباعه. اللهم بصرنا بالحق وارحمنا اتباعه. وبصرنا بالباطل وارحمنا اجتنابه. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اجعل بلادنا امن الامان سقاء الله ياتيها رزقها من كل مكان. اللهم اجعل مصر وبلاد الاسلام امينة مطمئنة ياتيها رزقها من كل مكان. اللهم حكم فينا كتابك وسنة رسولك وهيئ لنا من امرنا رشدا. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.